قلت لا تعمل عمل إن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون اسمها كيف نكرة. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها ومباشرا لها، بمعنى أن لا يفصل بينها وبينه فاصل. مثال ذلك: لا رجل في الدار. لا هي هذه التي نتكلم عليها. الشرط الأول متوفر وهو أن اسمها نكرة. الشرط الثاني متوفر وهو أن اسمها متصل بها. الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا. الخبر بأن يكون احتها نكرة. مثلا تقول: لا رجل حاضر. لا رجل حاضر. حاضر وهو الخبر بأن نكرة. ليس نكرة نكرة. قل احنا كنقول لا رجل في الدار، وفي الدار جر مجرور والدار معرفة وكذا. لا، هذا الجر المجرور واش هو الخبر ولا يتعلق المحذوف والمحذوف هو الخبر؟ نقول جر ومجرور، لا نقول هو الخبر، وإنما نقول يتعلق المحذوف وذلك المحذوف هو الخبر. تقدر بيانه لا رجل في الدار أي لا رجل كائن في الدار. ليش كائن؟ معرفة ولا نكرة؟ نكرة. وبالتالي الشرط الثالث هو أن يكون خبرها نكرة لا يكون معرفة. سهل هذا؟ طيب، الشرط الرابع والأخير أن لا تتكرر. لا أن لا تتكرر. لا لا ما تتكررش، تكون واحدة. على المثال اللي قلنا لا رجل في الدار، لا شحال تكررها الآن بالمرات؟ مرة واحدة ولا لا؟ إذن فلم تتكرر، ذكرت مرة واحدة. أيوة، هذه الشروط الأربعة كلها مأخوذة من كلام المصنف. قال المصنف: اعلم أن لا تنصب زيد نكرات. من هناك نأخذ الشرط الأول والشرط الثالث، لأن الشرط الأول شنو هو؟ أن يكون اسمها نكرة. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون خبرها نكرة. لذا قال المصنف: اعلم أن لا تنصب النكرات جمع نكرة، معنى أن يكون اسمها نكرة وأن يكون خبرها نكرة. جيد. ثم قال: بغير تنوين. بغير ايش؟ بغير تنوين. نقول لا رجل ولا نقول لا رجلا، نقول لا رجل بفتحة واحدة بدون تنوين، ولا نقول لا رجلا. نعم. ثم قال: إذا باشرت النكرة. إذا باشرت، إذا شرطية، باشرت أو بشر، نعم باشرت، باشر فعل مضارع والتاء تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر يعود على لا. تقدير هكذا: إذا باشرت زيد لا. ماذا باشرت لا؟ نكرة. النكرة أو المفعول. إذا باشرت لا النكرة، وهذا هو الشرط في، يعني في العدد المصنف هو الشرط زيد لا. والشرط الثاني شو الشرط الثاني عنده؟ أن يكون اسمها متصلا بها. هو قول المصنف: إذا باشرت النكرة، يعني إذا كانت لا مباشرة النكرة. ما معنى مباشرة النكرة؟ لا فاصل بينهما. مفهوم نفهم على غد المصلونة. ثم قال: ولم تتكرر لا. هذا هو الشرط الرابع عند الشارح. ولم تتكرر لا، أي أن لا ذكرت مرة واحدة ولم تذكر ثانية ولم تذكر ثالثة. لم تذكر ثانية ولم تذكر ثالثة ولم تتكرر لا. المثال الذي أعطاه وتنطبق عليه الشروط هو لا رجل في الدار. يعني نلاحظ هذه الشروط الأربعة هل هي متوفرة في هذا المثال أم لا؟ الشرط الأول ما هو؟ أن يكون اسمها نكرة. هنا نكرة أم لا؟ رجل نكرة. أن الشرط أن يكون متصلا بها. متصل بها هناك فاصل، متصل بها. الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة. هنا نكرة أم لا؟ لأن لما نقدره نجده نكرة. لا رجل كائن بك إن نكرة. الشرط الرابع ما هو؟ أن لا تتكررت. نعم لن تتكرر، لن تتكرر. إذا فالشروط متوفرة أم لا؟ أي نعم الشروط متوفرة. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. جيد، نرجع لقول المصنف: اعلم أن لا تنصب، تنصب النكرات، تنصب ماذا تنصب؟ يقول العلماء: تنصب إما لفظه ومحله، وإما تنصب محله فقط. تمام؟ تنصب إما إيش؟ إما لفظه ومحله معا، وإما تنصب محله فقط، أما لفظه يكون ليس منصوبا وإنما هو مبني. فهمنا الموضوع؟ أعيد، لما يقول المصنف اعلم أن لا تنصب النكرة، تنصب النكرة، فهذا النصب أحيانا يكون نصب لفظي ومحلي، وأحيانا يكون محلي فقط، أما النصب فلا. وهذا يدفعنا عقلنا عن القاعدة هذه: اعلم أن لا تنصب النكرات لفظا ومحلا أو محلا فقط. فهنا هذا، هذا يدفعنا إلى أن نذهب إلى اسم لا وننوعه إلى ثلاثة أنواع. يعني نذهب إلى اسم لا وننوعه إلى كم؟ إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون نكرة مفردة، أن يكون كيف؟ نكرة مفردة. هذا على غير فعل لشيء آخر. ما المراد بالمفرد في هذا الباب وفي الباب الآتي؟ لأن المفرد كل أنواع بين المفردات. تقدم لنا في باب معرفة علامة الإعراب، ما المراد بالمفرد هناك؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. تقدم لنا في باب المبتدا والخبر، ما المراد بالمفرد هناك؟ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وما المراد بالمفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. رأيت كيف؟ فهمنا؟ إذن لما نقول النوع الأول من اسم لا أن يكون مفردا أو أن يكون نكرة مفردة، فما المراد بالمفرد؟ أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فهمنا الموضوع؟ بحالش لا رجل، لا رجل، رجل الآن هو مضاف ولا ماشي مضاف؟ ها؟ لا ليس مضافا. فاش نقول مضاف؟ خصني نقول مضاف إليه ما قلنا، وكاين شي حاجه ما كاينش، اذا ليس مضافا. فماذا نقول فيه؟ اذا هو مفرد، رجل مفرد، ما معناه؟ ليس مضافا ولا شبيها به. طيب هذا القسم الاول، النوع الاول. النوع الثاني ان يكون اسم لا، تلك النكره التي هي اسم لا، ان تكون مضافه الى نكره اخرى. بحالاش لا غلام سفر حاضر، لا غلام رجل حاضر، غلام رجل، غلام هذا هو الاسم الآن، هل هو مضاف أم مفرد؟ ها اسمع ايش كنقول، لا غلام رجل حاضر، رجل هو غلام هو اسمنا، حاضر هو خبرنا، لكن الاسم ده انا كيف قلت فيه؟ لا غلام رجل او غلام امرأة او غلام سفر. الان واش هو مفرد او هو مضاف؟ مضاف، غلام مضاف ورجل مضاف اليه ما قبله. فهمنا الموضوع؟ اذا لاحظ ما بين الاول وما بين الثاني، الاول كيف كان؟ كان مفردا اي ليس مضافا، والثاني كيف هو؟ مضافا. جيد، النوع الثالث أن يكون مشبها بالمضاف. النوع الثالث كيف؟ أن يكون مشبها بالمضاف، ليس مفردا وليس مضافا حقيقة، ولكنه فقط يشبه المضاف. ما كيف يشبه المضاف؟ قال يشبه المضاف هو الذي يعمل فيما بعده رفعا أو نصبا أو جرا. المشبه بالمضاف هو الذي يعمل فيما بعده رفعا أو نصبا أو جرا. حدث رفعا. لا إله إلا الله. تقول لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله. مستقيم هذا هو اسم جملة ولا لا؟ كيف جاء هنا؟ جاء شبيها بالمضاف، مضاف ما كاينش المضاف اليه مقولا مفرد الا، اذا كيف نقول فيه شبيه بالمضاف؟ لان مستقيم وصف حاله هو الفعل ديالو هو عمل الرفع. او لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا، جبلا منصوب طالع هو عمل فيه بعده النصب. او لا مارا بزيد، لا هو عمل فيما بعده الجر، يعني تعذر الجر والمجرور. والشارح يقول المشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كيتصل به واحد الاسم باش كيكمل له المعنى ديالو. على الامثله اللي عطينا لا مستقيما ترى شي اسم باش تكمل المعنى حاله، لا مستقيما حاله، لا طالعا جبلا، ديك جبلا هو اللي كمل المعنى، لا مرا باش بزيد. شنو ماذا نسمي هذا؟ المشبه بالمضاف. اذا اعيد الكلام، ان اسم لا يتنوع الى ثلاثه انواع. النوع الاول ما هو؟ ان يكون نكره مفرده، ان يكون مفرد خلاص، نكتفي ان يكون مفردا من نكره عرفناه سابقا، ان يكون كيف مفردا. اسالكم ما المراد بالمفرد هنا؟ أو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. النوع الثاني ما هو؟ ان يكون مضافا. النوع الثاني ان يكون كيف؟ يكون مضافا، مثل لا غلام رجل حاضر، غلام مضاف ورجل مضاف الى المقبله، اذا ها هو مضاف. النوع الثالث ما هو؟ ان يكون مشبها بالمضاف. ما هو المشبه بالمضاف؟ هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، هو الذي يتصل به شيء ليتمم معناه. لا مستقيما حاله، لا طالعا جبلا، لا مرا بزيد. مفهوم هذا؟ وجدكم هذا الشيء صغير هنا ها؟ واعلم هذه الفائده ديال اعلم. يلا نعاود الكلام، لا تنصب الاسم، اسمها له ثلاثة أنواع أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول أن يكون كيف، أن يكون مضافا، أقول أن يكون مفردا. القسم الثاني أن يكون مضافا. القسم الثالث أن يكون شبيها بالمضاف. شبيه المضاف حفظه، نقتصر على الكلمة ديال الشارح باش باش يكون أسهل. ما هو الشبيه المضاف؟ هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني كي اتصل به واحد الشيء واحد الاسم باش كيكمل له المعنى ديالو. لا مستقيما، ايه مستقيما حاله، لا طالعا جبلا، لا مرا بزيد، يعني كي اتصل به بك حاله او جبلا او بزيد ليتمم معناه. ما اتصل به شيء من تمام معناه. اذا هاد ثلاثة ديال الانواع الحكم ديالها غير الظلام، ديك تنصب النكرة لفظا ومحلا او محلا فقط. فاذا كان اسمها مفردا، لاحظ، فاذا كان اسمها مفردا هو القسم الاول هو النوع الاول، تنصب محله دون لفظه. فاذا كان اسمها كيف؟ مفردا، تنصب ماذا؟ محله دون لفظه. كيف؟ نقول لا رجل في الدار، ذاب رجل، شكون اللي فيه منصوب؟ واش اللفظ ولا المحل؟ المحل، لانه واش؟ لانه مفرد مش مضاف. الدليل على انه على ان اللفظ ديالو ماشي منصوب التنوين ما كاينش. لو كان منصوب خصنا نقول لا رجلان في الدار، لا رجلان في الدار، ولكن ماذا قلنا نحن؟ لا رجل. إذا وعليه في الإعراب هكذا نقول، لا نافية للجنس رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب. مبني على الفتح في محل ايش؟ في محل نصب. اذا لاحظ اللفظ هل هو مبني ام معرب؟ اللفظ هل هو مبني ام معرب؟ مبني. ولكن المحل مبني ام معرب؟ معرب. ولذا نقول لا هذه نصبت ماذا؟ نصبت محله لا لفظه. شنو نصبت؟ نصبت المحل. اما اللفظ منصوب ولا مش منصوب؟ لا ماشي منصوب، انما هو مبني، لان النصب قبيل الاعراب. هذا هو النوع الذي تنصب محله دون لفظه. اما اذا كان مضافا، اذا كان اسمنا مضافا او شبيها بالمضاف، فتنصب لفظه ومحله معا. ولذا نقول في المضاف لا غلام رجل حاضر، اعرب لي لا غلام رجل حاضر. لا نفي للجنس، غلام اسمها منصوب وعلامة نصبه ما نقولوش الآن مبني على الفتح في محل نصب، لا شو نقول الآن؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، يا كلنا. وغلام مضاف ورجل مضاف إليه ما قبله. هنا غادي تطرح واحد السؤال، طيب سابقا قلنا لا رجل بحركة واحدة، والآن قلنا أيضا لا غلام بحركة واحدة، أشنو الفرق بين هذا وهذا؟ سابقا قلنا اللفظ ديالو مبني لأن ما فيش التنوين، الدليل هو التنوين ما كاينش، وكذلك هنا ما كاينش التنوين. نقول التنوين هنا حذف لاش؟ للإضافة، لأن الاسم إذا كان ملون وبغينا نضيفه أشنو كنعملو التنوين؟ كنلغي التنوين، كنحفظ التنوين. الأصل ديالو هكذا لا غلاما، هذا الأصل ياك؟ الأصل لا غلاما، إذا كاين التنوين ما كاينش؟ كاين التنوين. فاش ضفنا قلنا لا غلام رجل، شنو نعمل التنوين؟ قولوا حرفناه. وإذا القاعدة تقول، القاعدة أن الاسم إذا كان فيه تنوين أو فيه النون، تنوين أو نون جوج، وبغينا نضيف هذا الاسم اللي فيه النون أو فيه التنوين، أش كنعمل النون أو التنوين؟ نحذفه. يقول صاحب الألفية كتوان البيت نوننت للإعراب أو تنوين، نونن تالي الإعراب أي يعني تتبع الإعراب، نونن تالي الإعراب أو تنوين نوننت للإعراب أو تنوين زد مما تضيف احذف بلتي نوننت للإعراب أو تنوين نعم مما تضيف مما تضيف احذف مما تضيف حرف كطور سينا كطور سينا نوننت للإعراب أو تنوين مما تضيف حرف كطور سينا. ما معنى هذا البيت؟ أن النون التي تلي الإعراب هي نون المثنى أو نون الجمع، النون هي اللي كتتبع العلامة بالإعراب، لأن المثنى يرفع بماذا؟ بالالف، وبعد الالف نون الزيداني، هل نون تلي علامة الاعراب؟ الجمع جمع كالسالم ايضا يرفع بالواو ويصب ويجر بالياء. اذا فالواو علامة على الرفع، شنو كيتلي هذا العلامة الاعراب؟ النون زيدون او الزيداني، هذا هو النون التي تلي الاعراب، تلي العلامة الاعراب كتتبع العلامة ديال الاعراب أو التنوين. نوننت للإعراب أو تنوين مما تضيف، أي من الاسم الذي تضيفه، ماذا تفعل؟ قال لك حذف. أم لا؟ كتابان، أرى نضيف هذا الكتابان نضيفه ماشي شخص. هما كتابان بالنون، أش نقولوا؟ كتابا طالبي، كتابا طالبتي، فين شافك النون؟ حذف للإضافة، كذلك التنوين. درس المثال ديالنا. لا غلاما هذا بالتنوين، لكن عندما أضفناه ماذا فعلنا لذلك التنوين؟ حذفناه للإضافة عملا بقول الناظم نوننت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينا. نعم. إذا كان اسمنا مفردا بني على الفتح في محل نصب، وإذا كان ذد إذا كان مضافا نصب لفظه ومحله، وكذلك إذا كان شبيها بالمضاف. إذا كان شبيها بالمضاف أيضا ينصب لفظه ومحله، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. كيف تقول لا مستقيما حاله بيننا، أو بعبارة أخرى باش تكون لا متبهورا حاله بيننا، يعني ما معناش شي واحد الأحوال ديالهم متبهورة، كل شي اللي على كل شي مزيان، لا متبهورا حاله بيننا. عرفني لا متبهورا حاله بيننا، لا نفي للجنس، متبهورا اسمنا كيف هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نقول فيه الآن مبني، لكيف تقول فيه مبني هو هو منون؟ لأن الاسم الذي يبنى لا ينون، الاسم الذي يبنى لا ينون، فلما وجد التنوين دل على أنه معرب وليس بمبني. لا متبهورا حاله بيننا، حاله هو الفاعل ديال متبهورا، هذا هو ذلك الشيء الذي اتصل به ليتمم معناه. بيننا ظرف يتعلق المحذوف خبر بين لا، تقدير هكذا لا متبهورا حاله كائن بيننا. فهمنا هذا؟ إذا نرجع ونقول أن اسم لا زد يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول مفردا، ما معنى مفردا؟ أي ليس مضافا ولا شبيها به. النوع الثاني أن يكون مضافا. النوع الثالث أن يكون شبيها به. طيب لا إذا دخلت على هذه الأنواع ماذا تفعل لها؟ فإذا دخلت على المفرد نصبت محله لا لفظه، فهمنا؟ جيد. وإذا دخلت على المضاف أو المشبه بالمضاف نصبت محله ولفظه، فهمنا هذا؟ وهذا كله يدخل في قول المصنف اعلم أن لا تنصب النكرات. فهمنا الموضوع؟ اعلم أن لا تنصب النكرات، أي تنصب أحيانا تنصبها لفظا ومحلا، وأحيانا تنصبها محلا لا لفظا. أظهر لكم ظهرت هذه القضية هذه لنا واضحة لنا شوية؟ وش نزيد؟ نزيد. طيب قلنا قول المصنف تنصب النكرات إما أنها تنصبها لفظا فقط فأقول محلا فقط لا لفظا، وإما أنها تنصبها لفظا ومحلا. هذه قاعدة. هذه القاعدة تنبني على ماذا؟ على تنويع اسم الله. هذه القاعدة تنبني على إيش؟ على قاعدة أخرى وهي تنويع اسم الله. كيف ننوعه؟ قلنا إن اسم لا يتنوع إلى ثلاثة أنواع. الأول مفرد، الثاني مضاف، الثالث شبيها به. جيد، شبيها بالمضاف مش بالمفرد، شبيها بالمضاف. جيد. فإذا دخلت على المفرد ماذا فعلت له؟ نصبت محله لا لفظه. وإذا دخلت على المضاف أو المشبه بالمضاف نصبت ماذا؟ لفظه ومحله. أعيد، إذا دخلت على المفرد ماذا فعلت؟ نصبت محله لا لفظه. وإذا دخلت على المضاف أو المشبه به ماذا فعلت؟ نصبت لفظه ومحله. فهمتم الموضوع؟ أيوة. طيب طيب فاش نقول نصبت لفظه ومحله؟ النص في النص ديالو راه ظاهر، ها هو ها النصبة ها الفتحة قدامك ولا ايش قدامك؟ لا غلام رجل، ها الفتحة. اذا اللفظ منصوب ها النصبة ها الفتحة. لا مستقيما او لا متبهورا او لا طالعا او لا مرا، اذا منصوب ولا مش منصوب؟ ها الفتحة. ها اي نعم، وديك التنوين دليل على النصب. ولكن تسب النكرة بغير التنوين يعني نشوف كل الصور بعض الصور وشنا في حل الصورة الأولى فما نصبت المحل أما النصب نفي التنوين في حل الصورة الثانية حذف ولكن حذف الإضافة وشنا ليش كون المصنف بغير التنوين هذا نشي دائما فهمنا مش على إطلاقه وإنما في بعض الصور فقط شونا إذا هل نصب اللفظي أما النصب المحلي لما حل كي يكون منصوب هو أن لا ماذا تفعل أجيب لا لا لا لا, لا, لا في الجيس أشو العمل اللي كتعمله تنصب الاسم إذا الاسم ديالا منصوب اللي ماشي منصوب إذا الموقع ديالو منصوب فهل الفاعل كيف كيكون الفاعل مرفوع إذا الموقع ديالو مرفوع فاش نوجدوا واحد الاسم مبني بحال الضمير مبني اش كنقولوا فيه قلت مثلا التاء ضمير مبني على الضم في محلي علاش في محلي اش كنقولوا في محلي رفعي لأن الفاعل لا الفاعل مرفوع إذا سماح ديال الفاعل دائما مرفوع إذا جبنا مبني كنقولوا طيب النص ديال مبني ولكن محل مرفوع أو منصوب أو مجرور علاش كنقولوا فيه بما أن لا تنصب النكرات نقول أنها تنصب المحل لا شك لكن هل تنصب اللفظ أم لا تنصبه ننظر إذا كان مضافا لا تنصب لفظ أقول إذا كان مفردا لا تنصب لفظا وإذا كان مضافا أو مشبها به تنصب حتى لفظا فهمنا هذا جيد وهذا معنى قول المصنف رحمه الله اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار بقيت نقطة أخرى وهي أن لا التي تدخل على المفرد على النكرة المفردة قلنا ماذا تفعل لها تنصب محلها أما لفظها كيف يكون مبنيك بقي لنا علاش يكون مبني هذه النقطة عود لي أبن نخرجها مننا نعود أن لا إذا دخلت على المفرد على النكرة المفردة قلنا ماذا تفعل لها تنصب محلها وأما لفظها فيكون مبني على ماذا يكون مبني لا ماشي دائما مبني على الفتح يكون مبني على ما يعرض به إذا كان معربا هكذا يبنى على ما يعرض به إذا كان معربا نعم يال يعني قلنا أن لا إذا دخلت على المفرد تنصب لفظه فقط أقول عفوا تنصب محله فقط وأما لفظه كيف يكون مبني السؤال اللي كنطرحه الآن على ماذا يبنى هو مبني لفظ المفرد مبني على ماذا يبنى الجواب يبنى على ما يعرب به إذا كان معربا جيد فإذا كان بحال رجل مفرد احنا علمنا في دار معرفة علامة الإعراب أن المفرد إذا دخل عليه عامل النصب لماذا ينصب بالفتحة إذا يبنى على الفتحة علمنا في دار معرفة علامة الإعراب أن التاء